الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين ذو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه الأجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. المجتمع الإيماني مجتمع مسؤول، والمجتمع الإيماني مجتمع طاهر، والمجتمع الإيماني مجتمع واضح، والمجتمع الإيماني مجتمع شجاع، والمجتمع الإيماني مجتمع يتواصى بالحق، والمجتمع الإيماني مجتمع يسعى دائما وأبدا لإزالة النواقص والعيوب. هذا المجتمع الذي يتحلى بالرشد والطهارة والشجاعة والسلامة والإيمان لا يحتاج إلى أن يتحرك من وراء الستار، لا يحتاج إلى أن يواجه من تحت التراب. فالغيبة هي تعبير عن الجبن، عن الدناءة، عن الدنك، عن المرض، عن العقد وما شابه من تلك الصفات الذميمة. المجتمع الإيماني مجتمع يرفض أن تعشعش الغيبة في وسطه، بل لا موقعية للغيبة بين أفراده. لا يوجد داعي ولا مبرر لأن يمارس الغيبة فرد من أفراده، لأن إن كان الآخر فيه عيب ونقص فعيبه عيبي، فكما يجب علي أن أستر عيوبي يجب علي أن أستر عيوب أخي المؤمن، لأننا نفس واحدة. ذكر معايبه، كشف معايبه هو ذكر لمعايبي وكشف لمعايبي. والإنسان لا يحب أن تكشف معايبه، ومطلوب منه أن يسر على نفسه. رحم الله من جب الغيبة عن نفسه، يدفع التهمة ويدفع الغيبة، مطلوب من الإنسان. فكما أسر على نفسي أسر على أخي، لأننا جسد كالجسد الواحد، نفس واحدة. لذلك ما في مبرر لأن أغتاب. هذا إذا كان هناك عيب في الطرف الآخر، في الأخ المؤمن. الجانب الآخر إذا كان فيه عيب يجب علي أن أصلحه مو أن أكشفه، كما يجب أن أستره يجب علي أن أسعى لإصلاحه. والحال المجتمع الإيماني مجتمع متناصح، مجتمع يتواصى، بل المجتمع الإيماني يتحلى بخلق رفيع إلى درجة يجعل إهداء العيوب هي من أفضل الهدايا. أفضل أحب الإخوان إلي من أهدى إلي عيوبي. فبإمكاني إذن أن أباشره الحديث بدل أن أتحدث عليه في المغيب في مغيبه وأخذه بمفرده وأتحدث معه بلطف وصدق وحكمة وأبين له معايبه وضرورة إزالته وهو يتقبل. المؤمن يتقبل، وإلا إن لم يتقبل ففي إيمانه خلل، فبالتالي ماكو داعي من ورائه أنا أجي وأتحدث عليه. بإمكاني أن يكون عندي شجاعة وأواجه وجها لوجه، وتكون عندي روح حكمة وإيمان وشفقة، وأتحدث معه عن معايبه بلطف لكي أصلحها. فماكو داعي من وراء الستار أتكلم عليه. إذن هذا المجتمع الإيماني مجتمع ناصح، مجتمع طاهر، مجتمع يطهر نفسه بنفسه، مجتمع بإمكانه أن يعالج عيوبه من دون أن يهتك سترة. هذا هو المجتمع الإيماني. إحنا لابد أن نسعى لاقتلاع هذا الفيروس، هذا المرض، حتى يكتمل، حتى يكتمل إيماننا. الغيبة خلاف الإيمان، الغيبة خلاف الإنسانية، خلاف الأخلاق، وفقط الإيمان. فبالتالي نحن أولى كمؤمنين كرساليين أن نقتلع هذه الصفة الذميمة، أن لا يكون لها وجود بيننا، ولا بد أن يكون هناك تناصر. بل في الدعاء عن الإمام الحجة، وسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة. معنى احنا ما نريد نسمع بها غيبة، مو بس لساننا ما ننطق بها غيبة، السمع ما نريد نسمع بها غيبة. يعني شنو؟ يعني لما واحد يغتاب يقول لك لا عفوا، لو ذكرت بخير ما عنده، شفنا أمور خيرة أخرى عنده، رجال يصلي جماعة اذكره، يقول هذا رجال يصلي جماعة، الحضور صلاة الجماعة قليل، خصلة حميدة، خصلة إيجابية كبرى، هذا الفلان يقرأ القرآن، إنسان يقرأ القرآن قليل، هذا يصل رحمة، هذا يحترم والديه، يبر بر بوالديه. اشياء كثيره موجوده، صفات ما شاء الله لا تعد ولا تحصى من الخيرات. انا بس ادور هالنقطه السوداء، يعني خلي يصير عندنا الروح اننا نلحظ محاسن الاخر فينا، المؤمن فينا. شوف الجانب الايجابي حتى يتم الإيجابيات، تزدهر الروح الإيجابية، تشع الخيرات، بدل ذكر الغيبة التي تؤدي إلى إشاعة الفاحشة. ذكر فلان بعيب فيه والآخر بعيب فيه، هذا إشاعة الفاحشة. يقول البلية إذا عم الصابة، هذا إذا شاف العيب في فلان وفلان يقول أنا زين حتى عيوبه عادي، وهو الواحد والآخر واحد. أما حينما يذكر الآخرون بخير هو سيسعى لأن يكون منهم. تجلس في مجلس يتحدث على فلان آدمي بسوء، انت جيت تتحدث عنه بجانب ايجابي. الاخر حينما يسمع السلام سيحب هذه الخصلة التي مدحتها، تحدثوا عليه بجانب سوء، انت قلت لكن هذا فلان شاخ رجال يصلي الفريضة جماعة، لكن هذا فلان شاخ بار بوالديه، هذا فلان شاخ زين ما يندد على حرام، هذا فلان شخص يساعد الفقراء والأيتام، هذا فلان شخص يتواضع للضعفاء والصغار، وهكذا ذكر ذكر. هذه ما تحببها هل المحاسن ما تحبب الحضور الذي يسمع إلى هذه الخصال؟ تحببهم لاري، فبالتالي نحن شيعل خصال الحميدة مو شيع الفاحشة، نشيع الخير بين المؤمنين. فإذن احنا بحاجة الى ان نتخلق بخلق الايمان، ومن خلق الايمان ترك الغيبة. الغيبة مأخوذة من الغيب، يعني الانسان غايب، غايب لو مغايب مو حاضر قدامي زين، وإذا حضركم مو قدام الآخرين أنا أجي أذكر معاي به، لأن هذا شيء يعني اللي ينصح الإنسان أمام الناس غير اللي ينصح بمفرده. إذا نصحت بمفرده فهذا زين له زينته، أما إذا قدام الناس أنت شينته. لكن مع ذلك والأسوأ أنه في مغيبه أنا أجي أذكر معايبه، كانت فيه أو لم تكن فيه، لأن إن لم تكن فيه فهي بهتان، وهي شنو غيبة أشد، البهتان غيبة أشد أن تذكر أخاك بما ليس فيه من العيوب، هذا بهتان وهو أشد غيبة أشد. أما إذا كانت فيه فهي الغيبة، غيبة غايب عني لأنه مأخوذ عن من الغيب من الغياب. أنا أعرف هذا، هذه مدلالة على جبن، لو كنت أنا شجاع كان في محضرة أتكلم. طبعا واحد يجي يصير عنده تهور وصلافة قدامه يقول له إيه في كذا قدام الناس، هذا أيضا صلافة، هذا مو شجاعة، هذا تهور. أمور الوسط، لا جبن ولا تهور. الجبن أن تتحدث عن معايبه في مغيبه، التهور أن تواجهه بصلافة قدام الناس، هذا تهور، هذا مو شجاعة. شجاعة أنك أنت ترى أن هناك صلاح لأن تحدثه بمفرده بطريقة حكيمة بمعايب، وترى فيها صلاح. أما تذكر لعيب وتخطمه هذا أيضا مو صحيح، والله شفته في عيب لأنا أقول على أساس أصلحه وأجي أتكلم وياه، لكن الرجال تتحطم نفسيته، هذا أيضا مو صحيح. لازم تكون أكمل شجاعة، لابد أن تمتزج بالحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. لابد أختار الطريق والأسلوب الأحسن والوقت الأحسن والمكان الأحسن والظرف الأحسن، والطريق واعظ واعظ حسن، ولا بد أن تكون بحكمة. هذا فإذا نحن بحاجة إلى أن نسعى لإصلاح بعضنا بعضا من دون ارتياب بعضنا بعضا، بدل ما يصير في المغيب نحن جالسين مع بعض بس قام زودنا وحشينا سوا ويانا الان يبتسم ويانا ونبتسم وياه، يقوم لازم يأمننا، هو موجود ويانا لازم يعيش امان، ويوم اللي يقوم عنا لازم يعيش امان. شنو هذا اللي احنا جودنا الان وحشيناه وقصصناه؟ شخصيته هذا ما لها قيمه، ما لها اعتبار، ما لها حرمه. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. هذه الحرمة من مفردات حرمات الله هي حرمة المؤمن. أعظم حرمات الله قيمه السماوية كتاب الله والأنبياء وأهل بيت النبوة، هذه من أعظم حرمات الله. والمؤمن كذلك من حرمات الله، بل المؤمن حرمته أعظم من حرمة الكعبة. في الكعبة قد لها حرمة، لأن الكعبة بالمؤمن يعبد الله فيها. ولهذا في الروايات موجود تفضيل المؤمن على الكعبة، فالكعبة لها حرمة والمؤمن ما لها حرمة. لابد أن أعظم تلك الحرمة، هذا إنسان مؤمن. الحديث بمعايبه هذا هتك لحرمته، وهو هتك لحرمة الله مقليل، يعني قضية مو هينة. لذلك عقوبته أيضا مو قليلة. هالذنب ذنب الغيبة اقتلاعه صعب مو سهل. ذنب الغيبة اقتلاعه صعب جدا جدا. واحد يقول زين ما دام اقتلاعه صعب احنا اشتغل نواصل؟ لا مو تواصل، وقف حتى لا تزداد الاثقال عليك، لابد ان تخفف تلك الاثقال، اثقال الذنوب لابد ان نخففها. هذه الغيبة تثقلنا بالذنوب. يعني انسان صديقي مؤمن اخ الي اطعن في خلفه؟ تقبل احد يطعن؟ انت واحد من هالمجلس يوم اللقام حشيته، انت اذا قمت تقبل احد يحش فيك لو تتاذى؟ ما تقبل، ما تقبلها لنفسك على نفسك، شلون تقبلها على غيرك؟ وهو اياه مثل ما تحش فيه يحش فيك وحش الباقي فيك، نفس الكلام. لان صبغه واحده صارت، الناس على اشكالها تقع، طيور على اشكالها تقع. كما دام تحش والحضور جسمه وياك ايضا لما تطلع انت يحشوا فيك. هذه صداقه؟ بالله عليكم هذه صداقه؟ بدل ما نلحظ ايجابياتنا وندفع، هذه مجالس نجلسها كلها غيبة ونميمة؟ هاي تقدمنا؟ هاي تبني حضارة؟ هاي تبني مجتمع مقتدر؟ هذه تبني جيل شجاع مسؤول؟ ما تبني. ولهذا نعيش الذل، يتربص بنا الأعداء لأن ضعاف، احنا مجتمع ضعيف نصير. أما لو الغيبة ما موجودة كان مجتمع قوي، كفاءات، أجيال، كفوءة قيادية. لكن الغيبة هي التي تحطم، تستغرق كثير من وقتنا. في كل مكان نغتاب، شغلتنا نغتاب، ما أدري ليش. ما في إلا الجانب السلبي، جانب إيجابية ما شاء الله أنا أتحدث عنه. هذا أنا أدعو الأخوة وأدعو الأخوات أن يلتفتوا إلى ألسنتهم، شوفوا على أساس نعرف نعرف ضرر هذا اللسان بالغيبة. المرء بأصغره، قلبه ولسانه. الروايات: وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا قصائد ألسنتهم على اللسان. الروايات مضمونها أن اللي يهلك الإنسان الأجوفان، اللسان أحد الأجوفان، الباطن اللسان ولذلك اللسان اللي يرتاب وما شابه هذا مو لسان مؤمن، مو لسان مؤمن. لسان المؤمن لا يغتاب، لأن في الحديث لسان العاقل وراء قلبه، المؤمن عاقل. وقلب الأحمق أو لسان الأحمق أمام قلبه، أو قلب الأحمق وراء لسانه، كلا المعنيين واحد. العاقل يفكر ثم يتكلم، الغيبة حرام ما يتكلمها العاقل، ما يمكن يفكر، قلبه ما يسمح إليه، عقل يقول له لا. أما الأحمق قلبه وراء لسانه، لسانه أمام قلبه، ما يتفكر، قالها وقولها أمامه. لهذا إحنا لابد أن نطهر ألسنتنا من الغيبة، ونطهر تجمعنا من الغيبة، ونطهر مجتمعنا من الغيبة، ونطهر الأمة الإسلامية جمعاء من الغيبة. هذه الغيبة لابد أن نقتلعها، ما نسمح إلها تعشعش. كل واحد منا لابد أن يتحمل مسؤوليته. إن شاء الله إحنا في أحاديث ستكون مفصلة، روايات كثرة عن الغيبة وحرمة الغيبة وأضرار الغيبة ونهي شديد عن الغيبة، إن شاء الله نتحدث عنها. حتى ذكر الروايات تساعدنا في تطهير قلوبنا وقلوب مجتمعنا من هذه خصلة ذميمة، من هذا الفيروس قاتل. لابد أن نسعى في الواقع، روايات مفصلة أيضا، وإن شاء الله أيضا سنتحدث يعني بشكل مفصل في هذا البحث، وهناك كتاب جميل إن شاء الله في أغلبها أيضا سنتحدث عن مواضيعه. نتحدث عن الغيبة للشهيد الثاني زين من جانب الحكم الشرعي، حتى يصير عندنا تفصيل وين الموارد التي يستثنى فيها الغيبة، وين الموارد التي لا يستثنى فيها الغيبة، كيفية معالجة الغيبة، والآن لما الإنسان يذنب كيف يسقط هذا الذنب وما شابه فيه، بشكل مفصل جميل إن شاء الله. بعد ما نذكر الروايات وأيضا للكتاب إن شاء الله ندرسه نتدارسه، حتى تصير الأمور عندنا واضحة، واضحة في حكمها الشرعي، في بعدها الاجتماعي، في الرؤية الدينية وما شابه. يعني الغيبة مو صفة هينة، صفة قاتلة، صفة ذميمة قاتلة، ومع الأسف المجتمعات صارت جزء من سلوكياتها دون أن تشعر لها. يعني المريض ما يشعر بمرضه، هاي الغيبة، الغيبة مرض لا نشعر به. شلون واحد إياش اسمه مرض السرطان تورم وما يدري فيه، ما يشوف إلا مرة واحدة، راح انتشر يتريف عاجية، وين ما صاحبه قتل صاحبه، قتل صاحبه. هذا الغيبة سرطان تقتل المجتمعات، لابد نكتفها من جذورها، ما نبقي لها الجذر. قال الله سبحانه وتعالى، شوف التشبيه، أنا بس من دون تعليق إن شاء الله في المستقبل نشرح بين، ولا يغتب بعضكم بعضا. شوف اللي يغتب شو شبه الله، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فكرة تأكل لحم أخوك الميت، لكن من الغيبة شنو الروايات إن شاء الله نشرح. الغيبة إدام كلاب أهل النار، واتقوا الله. الغيبة يقول لك اتق الله كافي، عندك نجاة، إن الله تواب رحيم. إذا تقول أنا قررت أن لا أفضل من الأرض، ما سمعني بعد ما ذكر التفاصيل، بس من الأرض بل قررت أن لا أعود إلى الغيبة، قررت أن لا تعود إلى الاغتيال حتى يتوب. إن الله تواب رحيم، بعد التوبة مفتوح كافي. هل الإنسان هذا احتياجات غير مسؤولة؟ حط فلان وعلان وما شابه. أسأل الله أن يطهر ألسنتنا ويطهر تجمعاتنا الإيمانية ومجتمعاتنا المؤمنة وأمتنا الإسلامية، يطهرنا من هذا المرض القاتل مرض الغيبة، أن يجعلنا من المؤمنين التائبين المتقين الحافظين لحقوق الآخرين. إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.